إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أيها المسلم، هذا أدب أدب الله به عباده المؤمنين، أدب الاستئذان في دخول بيوت الغير. بدأ هذه الآية بالنداء لأهل الإيمان، واصفا لهم بأسمى صفاتهم وأعلاها وأجلها وأكملها، ألا وهو وصف الإيمان، ذلك الوصف المحبب للنفوس. يخاطبهم لأنهم المستجيبون لله، السامعون المطيعون، المنفذون لأوامر الله، المبتعدون عن نواهي الله. يا أيها الذين آمنوا، يقول بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإما خيرا تدعى إليه وإما شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. البيت ما البيت سكن الإنسان، والبيوت تأوي أهلها ويعملون فيها على حرماتهم وعوراتهم، ويعيشون فيها آمنين مستقرين. ولا تكون البيوت كذلك إلا إذا كانت حرما لا تستباح إلا بإذن أهلها وعلمهم، لتكون موضع سكنهم وراحتهم واطمئنانهم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم أي بيوت الغير لا حرمتها ومكانتها، فلا تدخلوها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أدب رفيع وخلق كريم جاء لحماية الأعراض وصيانتها، جاء لإبعاد النفوس عن أسباب الوقوع في الفواحش، جاء سدا للذرائع سواء من قرب أو من بعد، ليكون المسلم على حذر من مزلات الشيطان، من مزالق الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو عدو لنا يجري منا مجرى الدم، ولا عصمة لنا منه إلا بالتجائنا إلى الله وتمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تستأنسوا. عبر عن الاستئذان بالاستئناس، لأن الاستئذان فيه أنس لأصحاب البيت ليستقبلوا من يريد زيارتهم في أوقات مناسبة لهم، وتسلموا على أهلها، تسلموا على أهلها قبل دخولكم إياها ليعلموا حال من يدخل عليهم ومن يستأذن عليهم. ذلكم خير لكم، أي استئذانكم وسلامكم قبل دخول بيوت الغير خير لكم، لأن عدم ذلك مصائب ووسائل لشرور الله أعلم بها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. إن الإسلام حفظ للفرد حقه في خصوصية منزله ليعيش فيه آمنا مطمئنا بعيدا عن تطفل المتطفلين وعن الفضوليين وعن عدوان المتسلطين الذين يحبون اكتشاف عورات الناس والتطلع على أسرارهم وأحوالهم الخاصة. ولذا منع الإسلام التطلع على بيوت الغير من الخارج كما منع الولوج إليها من دون استئذان أهلها، من لأنها سكن لهم وراحة لهم، يعيشون مطمئنين مستقرين في أمان واطمئنان. والبيت ملجأ الإنسان، فإذا فقد السكينة والطمأنينة في ذلك المنزل فمتى يجد السكينة في غيره؟ وقد غفل كثير من المسلمين عن حرمة البيوت وخصائص المنزل وخصوصيات المنزل وعن هذا الأدب الرفيع، لا سيما داخل البيوت، فأهملوا هذا الأدب الرفيع ولم يقيموا له وزنا. أيها المسلم، إن البيوت حرام دخولها بغير استئذان، بيوت الغير حرام دخولها بغير استئذان أهلها، سواء كان قريبا أم بعيدا. إن الجاهلية في جهالتهم كان الرجل يهجم على بيت الغير، فإذا تمكن من الدخول قال ها أنا دخلت، وربما اطلع على عورات الرجال والنساء، على عوراتهم، واطلع على عري المرأة أو عري الرجل، واطلع على أمور لا يحبون أن ينظر إليها أحد. فالبيوت فيها أسرار أهلها لا يجوز اكتشافها والتطلع إليها. وأيضا يخشى أن يقع البصر على أمر ما فتقع فتنة في القلوب، فيزين الشيطان تلك المصائب ويهونها على الإنسان ويبدي ويعيد إليه حتى تنقدح في نفسه فيحاول مزاولة الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، وحكمة الشارع من الأمر بالاستئذان حكم عظيمة، فمنها حرمة البيوت والمحافظة على خصوصيات أهلها وعدم التطلع على العورات والتهتك ومنع وقوع الفاحشة، وأن هذه المنازل متى أعطيت حرمتها وحقها اطمأنت النفوس فيها وعاشت فيها آمنة مطمئنة. فتعاليم الإسلام تزكي الأخلاق وتقوم السلوك وتجعل المسلم يسير على منهج واضح في حياته كلها. إن الداخل على البيوت بغير استئذان مجال ريبة وشك، فإما والعياذ بالله أن يكون هدفه سرقة الأموال والعدوان عليها وهذا بحده ظلم وفساد، أو يكون مطلع يريد الاطلاع على عورات النساء واكتشاف العورات ووقوع البلايا وذاك منكر عظيم، أو التطلع على أسرار الناس واكتشاف أحوالهم، والله يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فكل هذه أمور تدعو إلى الحرمة، لأن الأصل حفظ عورات المسلمين، وما أمرت بالتجسس على الآخرين والتطلع على أعمالهم. يقول بعض السلف إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت لم تغير عامة العامة، فالناس أسرار في بيوتهم والله المطلع على السرائر والضمائر. أيها المسلمون، والإسلام أدب المسلمين بهذا الأدب الرفيع فجعل للبيوت آدابا، فأول ذلك أن تسلم على أهل البيت، تستأذن وتسلم عليهم فتقول السلام عليكم أدخل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من أصحابه فقال أعرج، فقال النبي لمن عنده علمه الأدب أن يقول السلام عليكم أدخل، فسمعها الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صفوان بن أمية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه بغير استئذان فأمره أن يرجع فيسلم ثم يستأذن. هكذا الأدب الرفيع. عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مشورة له فقال أيدخل عمر؟ فقال النبي نعم ادخل يا عمر. هكذا الأدب الشرعي الذي أدب به المسلمون ليكون الأمر واضحا جليا. وجعل الاستئذان 3 مرات، فإن أذن لك بعد الثالثة وإلا فانصرف. زار عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة لمرض فيه، فلما سلم عليه رد السلام بخفية، فقال ابنه يا أبتاه سلم عليك النبي فلم ترد عليه؟ قال يا بني إنه ما سلم إلا وصوته في أذني، لكن أحب أن يزيدنا من تسليمه. فسلم النبي ثانيا ثم سلم ثالثا ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. فأتبعه سعد فقال يا رسول الله والله ما سلمت تسليمه إلا وهي في أذني، لكن أحببت أن تزيدنا من تسليمك. فدخل النبي عندهم وأكل واستغتسل ثم قال اللهم انزل برحمتك وبركتك على آل سعد بن عبادة. استأذن أبو موسى الأشعري على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 مرات برجع، فقال عمر كأني بصوت عبد الله بن قيس. قالوا نعم إنه انصرف. دعاه وقال لمن انصرف؟ قال إني استأذنت 3 مرات فلم تأذن لي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 مرات فلم يؤذن فلينصرف. قال عمر لا أقيلك حتى تأتي بمن يشهد معك. قال أبو سعيد كنا في مجنصار فجاء أبو موسى فيه ذعر فقال هل أحد منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الاستئذان 3؟ قال أبي يقول معك أصغرنا. قال أبو سعيد فأتيت أمير المؤمنين وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا استأذن الإنسان 3 مرات فلم يؤذن أن ينصرف. فقال عمر شغلني عن الضرب في الأسواق. أيها المسلم، وأرشد الإسلام المسلم عند استئذانه أن يذكر اسمه جليا واضحا، ولا يكتفي بأن يعلم صاحب البيت صوته وميته من غيره. قال جابر بن عبد الله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لدين على أبي فقرأت الباب فقال من؟ قلت أنا. قال من؟ قلت أنا. فجعل يكررها أنا كالكاره لهذا، لأنه يقول أنا جابر ولا يقول أنا ولا يقول أنا. وأرشد صلى الله عليه وسلم المستأذن أن لا يقابل الباب وأن يكون عن يمينه أو يساره. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. وحرم النظر إلى بيوت الغير بغير إذنهم، وجعل هذا النظر مهدرا لدم ذلك الإنسان إذا ضرب إذا فقئت عينه. كان صلى الله عليه وسلم في حجرته، فجاء رجل فنظر من جحر في الباب والنبي معه مدرات يحك بها رأسه، فقال لو علمت أنك تنظر لقد صوبته في عينيك. إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. وقال إذا اطلع أحدكم إذا اطلع أحدهم على بيوتكم غير إذنكم ففقعتم عينه ما كان عليكم من جناح، لأنه أهدر كرامته وأهدر كرامة ذلك العضو الذي ينظر إليه إذ نظر إلى بيوت الغير بغير إذنهم. هذه الآداب والتعامل في الجيب مع الآخرين. إذن فكيف الاستئذان داخل البيوت؟ كيف الاستئذان داخل البيوت؟ لقد أدب الإسلام المسلمين وأرشدهم إلى الاستئذان داخل البيوت ليربي النشأ على الكرامة والفضيلة والأخلاق القيمة، ويغرس فيهم حب الخير والبعد عن السوء، ليكون المسلم مسلما حقا ذا خلق عالي وسيرة نبيلة، ذا خلق عالي وسيرة نبيلة وصفات حميدة، يبتعد عن الرذائل وتغرز في النفوس الفضائل من صغر الأولاد حتى ينشأ النشء على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. فأولا أرشد الإسلام المسلم إذا أتى بيته أن يسلم على أهله. قال الله جل وعلا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم يا سيدنا مالك إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، فإنها بركة من الله عليك، بركة من الله على أهلك. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد أن يقول المدخل بيته، يرشد للمسلم إذا دخل بيته أن يقول بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، أعوذ بك من سوء المدخل وسوء المخرج، ثم يسلم على أهله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالأهل سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. هكذا خلق الإسلام، خلق الفضل والخير، بعد عن الشكوك والأوهام والوساوس، وترفع عن المسلمين عن الرذائل. ونهى صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أتى من سفر أن يطرق أهله طروقا خوفا عن لما يحمي شكوك ووساوس وأوهام، لكي التعامل على الوضوح والجلاء. قال الله جل وعلا مبينا حال الاستئذان داخل البيوت يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذا داخل البيوت. ولكن في في هذه الأوقات الثلاثة يجب الاستئذان خوفا من أن تطلع نفوس الصغار أو الخدم على شيء مما يجري بين الزوجين. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي إذا بلغ الحلم وأدركوا فليستأذنوا بالدخول حتى على أمهاتهم وأخواتهم، ليكون المسلم مترفعا بعيدا الاطلاع عن عورات، إذ الشيطان يجري من ابنة الذنب، فكم منظر يجسده في نفسه حتى يذكرة ذكرا في نفسه وينكت فيه، فما يزال يربيها بالوساوس حتى تخرج إلى الوضوء إلى الأمير حتى تظهر على حيز الوجود. أيها المسلم، هذه آداب الإسلام، وهكذا رب المسلم في تعامله مع غيره وداخل منزله، لأن الإسلام يحمي عن الرذيلة ويبعد المسلم عن وسائلها وما يقرب ويدعو إليها. إن المجتمع المسلم يربى على القيم والفضائل والأخلاق الكريمة. سأل رجل ابن عباس قال: إن لي يوم أخدمها أفأستأذن عليها؟ ليس لها غيري يخدمها. قال: هل تحب أن تراها عريانة؟ استأذن عليها، أطع الله ورسوله. فكانوا يحترمون العورات ويحترمون الأسرار ويحافظون على الخصوصيات ويربون الأجيال على هذه التربية الصالحة النافعة التي تقطع دابر الشر وتقطع دابر الفساد وتحل المجتمع المسلم بحرية التقى والأخلاق الفاضلة. وصدق الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصدق الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن كتاب الله يعذبنا بأحسن الآداب ويرتقي بنا إلى قمة في الأخلاق والكرامة والفضيلة، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا المهج القويم وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دعاة الرذيلة، دعاة السوء والفجور، ما يزالون يبثون في الأمة سمومهم وأخطارهم وجرائمهم من خلال بعض المواقع الضارة المفسدة. فهناك مواقع في الشبكة العنكبوتية السيئة، هناك مواقع سيئة، مواقع انحلال، مواقع انحطاط، مواقع تبعد عن الفضيلة، ومواقع تدعو للرذيلة، مواقع تروج الجريمة، توصلها بالنفوس وتدعو إليها بكل أسلوب ممكن. فكن أيها الشاب المسلم بعيدا عنها، واحذر النظر إليها، ورب نفسك وروض نفسك عن البعد عنها، ورب إخوانك وأخواتك بالبعد عنها. إنها تفسخ وانحلال من القيم ودعوة للإجرام وإبعاد للمسلم عن خلق دينه وقيمه وفضائله. فكن على حذر منها وحذر منها والتوعية الصادقة والتوجيه السليم لشبابنا وفتياتنا أن يكونوا على حذر من هذه المواقع المشبوهة الموبوءة التي يقوم عليها أعداء الفضيلة وأعداء القيم والأخلاق الذين يحاولون أن يصيروا المجتمعات المسلمة مجتمعا في قطيع البهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكر منكرا. إن وسائل الشر والذرائع المفضة إليه يجب على المسلمين البعد عنها، فكلما ابتعد المسلم عن وسيلة الشر وذريعته كلما قوي إيمانه وقوي يقينه، وكلما أصغى إلى تلك المواقع ونظر إليها وقع في قلبه ضعف في الإيمان وتخلل بعض بالإيمان وخلل في الأخلاق والقيم. فنسأل الله أن يثبت الجميع على دينه وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام وأن يحمي أعراضنا ويستر عوراتنا ويصلح ذرياتنا ويوفقنا جميعا للتعدد بآداب القرآن. هذا القرآن نتلوه دائما وأبدا، يتلوه المسلم تلاوة حق وتدبر وتيقن، فما أنزل القرآن إلا لعبه، فاتخذوا من تلاوته عملا، اقرأوا بدبر وتعقل لتروا تلك التوجيهات القيمة والنصائح والتوجيهات. فسبحان من تكلم بهذا القرآن، سبحان من تكلم به وأنزله ليكون شرفا لنا وعزة لنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك أي شرف لك ولقومك فسوف تسألون. فهو شرف لنا وعز لنا إن نحن أصغينا إليه وقرأناه قراءة الدبر المتعقل. أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالذنوب والمعاصي تحول بين العبد وبين دبر القرآن وتعقله ودبر معانيه. جعلني الله وإياكم من التالين له العاملين به المطبقين له في الأحوال كلها، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد لكل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقه وتأييدك، وكله عونا ونصف أمة، واجعل بركة على نفسه وعلى مجتمعه وعلى المسلمين جميعا. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد لكل خير، وأمده بالصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني بن عبد لكل خير، وأعنه على مسؤوليته، وارزقهم جميعا استقامة الدين والهدى، واجعلهم دعاة خير وقات إصلاح ورشد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا من مضلة ما ظهر منها وما بطن،